علي بن أبي طالب رضي الله عنه واقفا في السوق حاملا سيفه، حامل سيف، يقول للناس في السوق: من يشتري مني هذا السيف فوالذي خلق الحبة، فوالذي خلق الحبة لطالما كشفت بهذا السيف الكرب عن رسول الله، ووالله لو كنت أمتلك ثمن إزار والله ما بعت هذا السيف. يا علي بن أبي طالب، قطيع نحن والجزار راعينا، منفيون نمشي في أراضينا، فوالينا أدام الله ولينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا.